بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين، أما بعد، قبل أن نبدأ يعني في هذا الباب أنبه إلى مسألة هي من القواعد أو من قواعد التفقه أو من قواعد الفقه، وهي التأمل في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة يتحمس أحيانا لمسألة فإذا تأمل ودقق فيها وجد أن يعني قول غيره أحسن بكثير من قوله، ولنضرب على ذلك مثال وهو وضع اليدين على الصدر، لأن هذا كان في الباب الماضي، لأن هذا كان المصنف قال وضع اليدين ولم يذكر أين توضع، وهذا هو الفقه حقيقة، لأن وضع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في نحو 15 رواية أو حديثا، والصحابة الذين نقلوا صفة الصلاة في الصحيحين التي هي أصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في بابه، يعني الصحيحين فكرتها ما هي؟ هي أصح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يسمونها أصح شيء في الباب. ليس من الإنصاف أن تأتي إلى حديث الصحيحين وتقبل رواية في أقصى الكتب في الطبراني وتترك الذي في الصحيحين، أو تعارض بها وتقول هذا الحديث يشكل مع هذا الحديث. الأئمة رحمهم الله مثلا كالحفاظ الكبار كأبي حاتم، ابنه يسأله ابن أبي حاتم يقول يا أبتي ما تقول في حديث كذا؟ يقول حديث كذا أصح من كذا، إذا كان الحديث عندهم مقبولا، إذا كان الحديث مقبولا عندهم، ولكن ليس هو بالأقوى، ما يضعفه، وإنما يقول حديث كذا أصح من حديث كذا. أصح شيء في الباب هذا منهج فقهي الحقيقة. أما تجمع للحاج والداج في الباب الحديث اللي فيها مناكير وحديث الغلط وإلى آخره وتعارض ما في الصحيحين، هذا ليس منهجا علميا. ومن ذلك أنت لو تأملت حديث يعني صفة الصلاة، ولا واحد من الصحابة الذين نقلوا اعتنوا بصفة الصلاة كأبي حميد الساعدي، سهل بن سعد، أبي هريرة، عائشة، هم المؤمنين، ابن عباس، ولا واحد منهم نقل في الصحيحين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على الصدر. بل الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر هذا ابن مفلح في الفروع وفي الكشاف كذلك، كشاف القناع، عن الإمام أحمد 6 روايات أو 5 روايات في وضع اليدين. تبون نعدها؟ نريد أن نستفيد هذه فائدة تراها عظيمة في مسألة التعامل مع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا نعدها. 1، وضع اليدين تحت الصدر، تحت السرة، هذا هو المشهور من المذهب عندنا ويفاق لأبي حنيفة رحمه الله. الرواية الثانية وضعها فوق السرة ويفاق للشافعي رضي الله عنه. الرواية الثالثة ما هي؟ الإرسال، إرسال اليدين وفاقا لمالك رضي الله عنه. انتهينا من الأئمة الأربعة الآن، 3. لاحظت هذا؟ ها؟ لا أبشرك، مو عن مالك، مروي عن 2 من الصحابة الإرسال، ابن الزبير وابن عمر. هل قال لي واحد من الإخوة أن مالك رحمه الله يعني لما جلد يعني ما استطاع يقوم، قلت طيب الإمام محمد بعد وابن عمر وابن الزبير، روي عن جمع من السلف هذه الرواية أنه جلد، فهذه على كل حال الذي يعني يعرف مذهب مالك يعرف هذا الكلام. الإمام مالك رحمه الله يعني فقيه، إمام عالم، ما صار إمام إلا مثل هذه الرواية في النظر في آثار الصحابة رحمه الله رضي عنه. هذه 3 روايات. المذهب عندنا كما حكاه ابن مفلح أنه أيضا إرسال اليدين، رواية عن أحمد وفاقا لمالك. انتهينا من 3 روايات. طيب وش باقي؟ الرواية الرابعة كما حكاها ابن مفلح في الفروع كراهة وضع اليدين على الصدر. حلوة الرواية ذي. استغربوا بعض الأخوان لما قلنا لهم هذا. نعم كراهة، والظاهر والله أعلم، أنا يعني أنا يبدو لي والله أعلم أن الإمام أحمد رحمه الله ما كره مطلق الوضع، إنما كره صفة وضع على الصدر، وهو الذي أشار إليه ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل: ولربك إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. ها يعني على أحد الأقوال فيها يعني وضع اليدين على النحر، كانوا يسمونه، كان بعض السلف يسميه التكفير، يعني التغطية من الكفر، كذا من التغطية، كأنه كان يكره هذا والله أعلم. لكن على كل حال هذه رواية عن أحمد. ورواية خامسة وضع اليدين على الصدر، بس هذه رواية ما نص عليها الحقيقة الحنابلة، أنا ما أعرف أحد نص عليها، إلا أن الإمام أحمد عنه رواية كما حكى في القاضي أبو يعلى في الطبقات الحنابلة وغيره، أبو موسى المديني يجمع، أن الإمام أحمد رحمه الله قال: ما أثبت حديثا في المسند إلا عملت به ولو مرة. وقد خرج وضع اليدين على الصدر من رواية هلب الطائي، وهلب الطائي البخاري كان يرى أنه تابعي، والإمام أحمد رحمه الله كان له ميل إلى أنه صحابي، اللي هو قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه اللي هو هلب الطائي. وعلى كل حال هذه مسألة في المصطلح يعني يصعب الحقيقة الكلام فيها الآن، يعني تفسيرها ووجهتها والكلام بين رأي البخاري والإمام أحمد، المسألة يسيرة هذه سهلة. وكذلك هو من مرسل طاووس، وهو موجود في حديث وائل، لأنه في حديث ذكره في حديث وائل بن حجر غلط في الرواية. ولهذا أنا أسألكم أيها الإخوة سؤالا، المتحمسين لوضع اليدين على الصدر جزاهم الله خيرا، أسألكم سؤالا: كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس؟ عفوا، سنأتي للرواية كم الآن نختم بها، السادسة، الرواية الأخيرة هي التخير، وهو الذي حكاه الترمذي، طبعا هذا مروي عن أحمد رحمه الله، والظاهر والله أعلم أنا يشبه عندي أن يكون الأقوى في المذهب هو هذا، لأن الترمذي حكى إجماع السلف عليه في سننه، قال رحمه الله في سننه لما ذكر، قال: وبعضهم رأى أن توضع تحت السرة، ورأى بعضهم فوق السرة، وكل ذلك عندهم واسع، اللي هو التخير بينهما، حكى عن السلف. انتهينا من الرواية الآن كذا. طيب أنا أسألكم: كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة؟ ها؟ 10 صلوات في حياته؟ 100 1000؟ مئات الآلاف أو الآلاف بالآلاف، أليس كذلك؟ ولا واحد منهم يا شيخ ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نقلوا ما هو أدق، نقلوا في السبابة فيها انحناء شيء، ونقلوا اضطراب لحيته وهم أبعد عنه، نقلوا أشياء دقيقة جدا حتى في أصابعه، فتخ أصابعه لما سجد، فتخ يعني ضغط عليها قليلا، وأشياء دقيقة، ما ينقلون شيء يكون 4 مرات في الصلاة الواحدة أو 3 أو 2، وفي اليوم 18 مرة يا شيخ يرفع يديه، ولا واحد منهم ينقل بإسناد في صفة الصلاة أنه وضع يديه. هذا ما الذي يدل عليه عندك؟ ماذا يشعرك أنت؟ ها؟ هذا يدل على أنهم تركوه عمدا. لماذا؟ لأن المسألة واسعة، وهذا إذا تأملت في الفقه وجدت أنه هو الطريقة الصحيحة للتعامل مع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كناحية فقهية. هذه مسألة. أمر آخر، الناس يختلفون. أخونا في الله السمين هذا الإكس إكس إكس لارج، السمين جدا المفرط في السمن، أنت قل له حط يدك على الصدر، تعذبه ولا ما تعذبه يا شيخ؟ تعذبه أنت بهذا. وكذلك المرأة، وكذلك المريض، الناس يختلفون، من الناس أنشط له أن يضعها على صدره من الناس على سرته فوقها أو دونها. فأنا أرى للإنسان على أنني أنا لا أحفظ أن صحابيا نقل عنه وضع اليدين على الصدر نقلا صريحا. قد يكون في مسند أحمد يعني المنقول عن ابن عمر في مسند ابن عمر قد يكون الأشبه وقفه يحتمل هذا، لكن مثل هالمسألة هذه إذا كان السلف وسعوا فيها ما ينبغي الإنسان أنه يقول للناس لا هذه خلاف السنة وضع اليدين. قد يكون أنت قولك هذا، قد يعترض عليك إنسان يقول لا الإمام أحمد منقول عنه إمام السنة في زمانه رحمه الله منقول عن خلاف ذلك كراهتها، ويحملون هذا كما حمل بعض أهل العلم الصدر على أنه في أعلى السرة فوق السرة في الأعلى يعني دون الصدر وفوق السرة. فالمسألة على كل حال في هذا واسع، لكن أهم شيء أننا نستفيد فائدة عظيمة وهي طريقة التعامل مع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأولى أن يكون الإمام من الخيار، ويؤم الرجل بالنساء لا العكس، والمفترض بالمتنفذ والعكس، وتجب المتابعة في غير مبطل، ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن. هذه مسألة نستفيد منها فائدة من قواعد الفقه، وهي أنه إذا تعارض القول والفعل فالأصل أن القول تشريع بخلاف الفعل، فإن الفعل له عوارض، قد يكون فعله في صورة معينة، قد يكون فعله خصوصية له، قد يكون فعله مرة لبيان الجواز، يأتي له على كل حال اعتراضات. يعني موجود هذا في عدة كتب، في كتاب أبي شام وهكذا في الإحكام للآمدي وغيرها على كل حال من الكتب التي فيها يعني بيان منزلة الفعل من القول. القول تشريع للناس، ومن هذا هذه المسألة اللي هي ويصلي بهم صلاة أخفهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال غضب على معاذ لما أطال، مع أنه كان يطيل هو عليه الصلاة والسلام، لكن إطالة النبي صلى الله عليه وسلم هي كإطالة غيره، الناس يأتون من أقاصي المدينة يتشرفون بالصلاة معه صلى الله عليه وآله وسلم، يحبون أن يطيل بهم، حتى إنهم قالوا كما في الصحيح في قصة التراويح تذكرون ماذا قال؟ قالوا لا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، من الطول يحبون يطيل بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم ما أما الناس فليخفف، كلها تشريعات للناس أن يخفف. يجي بعض الناس يأتي بعض إخواننا ويطيل، حتى بعضهم حتى في الصلوات التي الإطالة فيها في هذا الزمان تختلف عن الزمان الأول، كصلاة الكسوف لو بيصلي الإنسان مثل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران كما يصلي معك ولا الصالحين. أنا شهدت رجلا صلى بالناس لما خسف القمر قبل العشاء، يعني لما أذن صلى الكسوف، ظن الناس أنه يصلي فصلى الناس كلهم معه، تبادر وأنه أنها قام يعني باكرا وصلوا معه، بجانبي شايب كبير في السن ما ترك موضعا في جسده إلا حكه، وأظنه يمكنه حكني معه من شدة الملل. هذا ما هو دين ذا. لما قلنا له بعد الصلاة أنت الآن حبست الناس وكم الناس يتكلمون، قال هم هالحين في المدرجات يجلسون بالساعة والساعتين ورا ما يجلسون، عاد شوف هذا المنهج العقل، خلهم يجلسون في المنهج المقارن بالدرجة إن شاء الله 100 سنة، أنت تروح تقيس هذا بهذا إلا تجعل خطأ مقابل لخطأ؟ هذا ما هو عقل ذا. مثل اللي قالوا له، قال إن نضع حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يضعون حديث في فضائل في سب أبي بكر وأنا أحط حديث في سب علي، إيش بعد العقل؟ هذا ليس منهجا، خطأ ما يقابل بالخطأ. فمثل الأمور هذه ينبغي أن توزن فيها الوزن الشرعي الذي هو محل إجماع بين أهل العلم، القول هو التشريع، الفعل يرد عليه ما يرد. فما يمكن أنك تأتي تمسك بعض الشيء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتطيل بهم، ما يكفيك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ، ولا هكذا بعض الناس نسأل الله العافية الذي يصلي صلاة كأنها تمارين سويدية طيران صاروخية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا سفيه وهو قد ورد في حديث في الصحيحين حديث المسيء صلاته، هذا مسيء صلاته. والفقهاء رحمه الله نبهوا إلى أنه يجب عزل هؤلاء الأئمة الذين يصلون بهذه الصلاة، حينما تصلي صلاة فيها تأني وطمأنينة وفيها خشوع وخضوع، فيها سؤال وفيها دعاء وفيها ذكر وفيها قراءة للقرآن حسنة. نعم. قال: وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المهتمين به، وموقفهم خلفه إلا الواحدة فعن يمين، وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم ويسدوا الخلل ويتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. شيخ أحسن الله إليك. نعم. قال في أول الباب: وهي عن صلاة الجماعة وهي آخر السنة. نعم، المصنف رحمه الله يميل إلى أن صلاة الجماعة سنة، أنا علقت عليه على كل حال في الحاشية هنا، وهو على كل حال قول مسألة فقهية يعني ما يترتب عليها أكثر من ذلك، إنما يعني عندنا بعض أهل العلم قام على رجل كتب رسالة في أن صلاة الجمعة صلاة الجماعة سنة، فقام عليها يعني العلماء لأنه ما يريد بها المسألة الفقهية. تدرون ماذا يريد بها؟ إحنا طبعا عندنا في المملكة بحمد الله تغلق كنظام وكشرع، تغلق شو اسمه كل يغلق كل شيء خلاص شلل تام إلا لله تبارك وتعالى تعظيما له. فهذا أخونا في الله رتب عليها مسائل، قال لا تغلق المحلات ولا الشركات ولا تلزم الناس الهيئة أنها تدور وما تدخل تقعد، لأنها سنة، الهيئة قد تعاقب أحيانا على هذا. فقال أخونا في الله ذا، فهو لو أراد المسألة الفقهية قد قال، هو منقول عن الشافعي ومنقول عن مالك رحمه الله، بل هو أحد القولين عن أحمد أنها سنة كما أشار إليه في المغني وأشار إليه صاحب الكشاف وغيرها، فهي قول على كل حال للسلف، وقال بها بعض الصحابة والتابعين، فهو قول قيل مسألة فقهية لا أكثر من هذا ولا أقل، لكن أن تتخذها وسيلة إلى معارب أخرى هذا هو الذي قام عليه الناس يعني بسببها. نعم. قال: باب سجود السهو، هو سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام وتشهد وتحليل. المصنف هنا ريح باله يعني في هالعبارة ذي الذي هو قبل التسليم أو بعده، يعني خيره أن يكون قبل التسليم ولا بعده يعني، وهذا على كل حال أحد الأقوال في المسألة، لكن المصنف في بعض كتبه كأنه يميل إلى التفصيل في الحديث، لكنه قال هنا بإحرام وتشهد وتحليل، يعني حتى لو كان بعد التسليم، وهذا على كل حال هو مذهب الزيدية وهو رواية عن أحمد رحمه الله، وفيه حديثين أو ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في أصح الأحاديث كحديث اليدين وأبي هريرة وغيرهم ليس فيه التشهد، هذا أصح ما في الباب أنه ليس فيه تشهد، ومن عمل بهذا على طريقة الحافظ بن حجر في الفتح يقول أنها مجموعها حسن، اللي يرى هذا مسألة واسعة. نعم. ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهوا وللشك في العدد، وإذا سجد الإمام تابعه المهتم. باب القضاء للفوائد، إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى، وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد فهي ففي ثانيه. نعم، يعني في اليوم الثاني. نعم. باب صلاة الجمعة، تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. طبعا هذا فيه كلام لأهل العلم على كل حال، ولا سيما عند الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه أن الجمعة ليست هي مثل سائر الصلوات، لأنها يعني لها أحكام مختلفة، ومن ذلك عند الإمام أحمد أنها تصلى قبل الزوال في أحد القولين القويين عن أحمد رحمه الله، وفيها حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت للإخوة لما كنت مرة في إحدى الدول الأوروبية، ويعني لما كان عندهم مشكلة فيما هو كيف يعني بعض أصحاب الأعمال ما يسمحون لهم يصلون، قلنا لهم هذا القول لأحمد رحمه الله قول متين في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مندوح لكم، وما قال به الإمام أحمد، قال به جمع من الصحابة أو من التابعين. نعم. ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس وأن يوصف حال الخطبتين، وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، وهي في يوم العيد رخصة. قال: باب صلاة العيدين. هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية يعني ست تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، هذه سبع. نعم. وفي الثانية خمس كذلك، لكن هذه الخمس من دون التكبيرة الرفع، يعني تكبيرة الرفع هي انتقال من ركن إلى ركن. نعم. ويخطب بعدها، ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة. يعني قدر رمح حدود المتر، هذا يأخذ نحو 12 دقيقة أو ربع ساعة تقريبا في الحدود هذه. هذا معنى قيد رمح، يعني قدر رمح، قدره الرمح معروف أنه يجي لحدود المتر تقريبا. وبالمناسبة من قواعد الفقه أن المقدرات في الشريعة تقريبية وليست تحديدية، كهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر رمح، وقال كذلك في الصاع، كذلك المد، وهكذا وقت طلوع الفجر، كلها تقريبية يعني ليست هي تحديدية. في خط أحمر هذا انتبه، ترى إذا شفت الخط الأحمر ذا اللي هذا معناته لا، طلوع الفجر يأخذ في الأفق 3 درجات، طلوع الضوء 3 درجات في الأفق، يحتاج هذا 12 دقيقة على الأقل. نعم. باب صلاة الخوف. قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزية، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب، ولو إلى غير القبلة ولو بالإيمان. باب صلاة السفر. يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد. الإمام هذا الشوكاني رحمه الله وافق أبا حنيفة، وهو رواية عن أحمد في وجوب صلاة أو عفوا وجوب القصر في صلاة السفر. وهذا على كل حال يعني ليس هو المذهب عندنا، إنما هذا أحد الروايتين عن أحمد، ولا المشهور المذهب وفاق الجمهور العلماء أنه سنة. نعم. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم. وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما ثم يتم، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. المصنف رحمه الله يعني قال: وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما ثم يتم، هذا على أساس أنه في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الرواية اختلفت في الصحيح وغيرهما، في الصحيحين وغيرهما، كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو 18 يوما ولا 17 ولا 16 ولا 19؟ فهذا محل خلاف، لكن يعني الذي قاله كثير من السلف هو أن السفر لا يتقيد لا زمنا ولا مدة ولا مكانا ولا شيء من ذلك، ما عده الناس سفرا فهو سفر. والناس في العالم أحد اثنين، يا حاضر يا مسافر. الآن يمكن ثلث المسلمين مسافرين أو نصفهم، مع ذلك الشرع ولا تكلم بكلمة في تحديده زمنا ولا مكان، لم يخطر شيء هذا في الشريعة بإجماعهم، أنه ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يحدد للناس ذلك من مقاله عليه الصلاة والسلام، إنما أخذ الناس هذا من فعله والمسألة قد اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا أجمع إقامة فهذا يشبه أن يكون إجماعا. إذا أجمع إقامة، عزم على إقامة وأجمع عليها، والذي أجمع الإقامة له أدواته. لكن أنت يا المسافر لو جينا وقلنا لك ورا ما تفرش البيت، فارشة من أبو ربع دينار، هذه الفرشة أو نص دينار وراك تفرش، ما تفرش فرش زين، قال سفري. هذا الإنسان ليس بحاضر، هذا إنسان مسافر. إذا اتصلوا على أهله قالوا له مسافر، فلان مسافر، وين فلان؟ قالوا مسافر، يقولون حاضر، في أحد يقول حاضر. فعلى كل حال الشيخ الإسلام تيمية له فصل يعني طويل ناقش في هذه المسألة، مناقشة جيدة رحمه الله. نعم. ومن يدرس في الخارج وهكذا، حتى اللي يدرسون في الخارج هؤلاء يعني الصحابة رضي الله عنهم وصلوا في الجهاد أحيانا إلى 6 سنين يقصر من الصلاة، والذي ينكر مثل ذلك هذا إنسان ما عرف يعني السلف ولا عرف الآثار المنقولة عنهم. يراجع بس أقرب كتاب وهو مصنف أبي شيبة، شوف الآثار كثيرة عنهم جدا في هذا، اللي يقام 6 أشهر، اللي يقام 2 سنين، واللي يقام 6 سنين، 4، 3. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الخسوفين هي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين ما تيسر. هذا يعني صريح أن المصنف رحمه الله يرى أن صلاة الكسوف حدثت في زمنه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، الكسوف حدث أكثر من مرة، وهذا هو الظاهر. والذي نقل الإجماع في هذا غير صحيح، من نقل الإجماع في أن صلى الله عليه وسلم يعني ما كسفت في عهده إلا مرة واحدة هذا غير صحيح. كيف وفيهم أئمة كابن جرير رحمه الله وجمع من الحفاظ الأئمة أنهم كانوا يرون أن كل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قوي في هذا. نعم بعضه يرجع إلى بعض، لكن هذا قليل اللي يرجع بعضه إلى بعض. هذا شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 3 في ركوعين، واحد صلى 4، وهذا صلى 2. كيف ترد هذه الآثار ومنها أشياء في الصحيح؟ نعم. يقرأ بين كل ركوعين ما تيسر، وورد في كل ركعة ركوع، وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. باب صلاة الاستسقاء: يسن عند الجدب ركعتان، بعدهما خطبة تتضمن التذكير والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب، ويحولون جميعا أرديتهم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات، وقراءة ياسين عليه والمبادرة قراءة ياسين عليه من المفردات في المذهب. هذه مسائل لطيفة في الفقه، أن الحنابلة هم الذين يرون قراءة ياسين، ونبه عليه قدماء أصحاب أحمد كالخرقي وغيره، ولكنه الآن في كتب المذاهب الأربعة كلها يذكرون قراءة ياسين، ولا هو ليس في أصل مذهبهم قراءة ياسين الأئمة الثلاثة رحمهم الله جميعا. وعلى كل حال هي فيها آثار، فيها شيء مرفوع عن صلى الله عليه وسلم فيه نظر ليس بذاك القوي، والآثار عن الصحابة فيها كذلك، وعن جمع من التابعين أيضا اللي هو قراءة ياسين، بل نقل عن أحمد رحمه الله عدة روايات في هذا، منها قراءة سورة البقرة وقراءة غير ما سورة، وفي آثار عن الصحابة عن عائشة ومن المؤمنين وغيرها في هذا. والمقصود هنا يعني تنصيص الفقهاء رحمه الله على ياسين، تنصيص السلف فيه على ياسين، لأن ياسين فيه ذكر الاحتساب، أن الإنسان يحتسب ما يصيبه في سبيل الله عز وجل، ومن ذلك الموت، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة الموت. أين قصة الموت؟ في سورة المائدة، ليس كذلك؟ في آخر المائدة، ها؟ نعم، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم، أو قال في الآية قال في أولها فأصابتكم مصيبة الموت. نعم، فهنا يعني هذه المصيبة العظيمة التي لم تصب أنت في حياتك في نفسك ولا في أهلك مثلها، سبحان الله. فهذه سورة ياسين فيها ذكر الرجل المحتسب، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه تطيب يعني خاطر الإنسان، لهذا شرعت في هذا. نعم، إذا يعني توفى الله الإنسان يعني لا تقرأ عليه، بل بعض أهل العلم يجعلها بدعة التي هي بعد خروج الروح، يقول الآثار المنقولة هي قبل ذلك. نعم، هو لا هو يعني أطلقها بواو الجمع المقتضية للتشريك لا للترتيب، يعني كان الأولى أنه يقدم. جزاك الله خير، ما شاء الله عليك، انتباهك طيب. يعني كان الأولى أن يقول وقراءة ياسين عليه وتغميضه إذا مات، هذا أحسن في الترتيب. نعم، والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته، والقضاء لدينه وتسجيته، ويجوز تقبيله، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه. فصل، ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخرة كافور، وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد فصل، ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. هذا ثيابه هذه اللي أنت تظن أن الدم هذا هو أذى، لا ما تغسله الشهيد ولا تزيل عنه، ادفنوهم في ثيابهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كمن كرامة الله عز وجل لهم كسرت لهم القواعد، في قواعد في الشريعة كسرت لأجل الشهيد. قلنا يجي لها حدود 10 أو 15 قاعدة، أول قاعدة هي هذه أنه ما يغسل، مع أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أنه يجب تغسيل الميت. ثم هنا قال ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وغير الشهيد ليس بضرورة أن يدفن في ثيابه، قد يلف بلفافات ويدفن، لكن الشهيد ما يجوز أنك تنزع من هذه الثياب التي فيها دماؤه. نعم، لو كان عليه دروع أو شيء، نعم هذه ينتفع بها الحي وهي ميراث، ما لم تضر به مثل أسنان الذهب وغيرها. قالوا أحد لا، أسنان الذهب ذا ميراث مكعوها، لا، نص الفقهاء من قديم رحمه الله على مثل هذا. أنت ترضى إذا مت عليك سن ذهب أن نمسك خشة تكون نروح نرقل هذا الضرس ذا ونطلعه؟ مو بصحيح. لو أنت حي إنسان قمت بالنعال عليهم، أليس كذلك؟ ما بالها الميت لما مات. المقصود هنا أنه يعني الإنسان ينظر في هذه الأوصاف التي ذكرها العلماء رحمهم الله. نعم، قال وندب تطيب بدن الميت وكفنه. فصل، وتجب الصلاة على الميت. لو زاد المصنف هنا استثناء إلا المحرم، لأنه قال وندب تطيب بدن الميت وكفنه إلا من؟ المحرم. المحرم ما يطيب، لأن صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولهذا من أحكامه أنه لا يغسل، يعني يغطى وجهه. المحرم ما يغطى وجهه، يكشف عنه، لأنه يبعث ملبي، وهكذا التطيب. نعم، قال فصل، وتجب الصلاة على الميت،